سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. القرآن الكريم هو خير جليس لا يمل حديثه، نعم، وترداده يزداد فيه تجملا، المعجزة الخالدة، من عمل به أجر، ومن دعي إليه هداه الله إلى صراط المستقيم. هيا بنا مع سورة يوسف، قوله عز وجل: قالوا إن يسرق. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. نعم، فقد سرق الله. فقد سرق أخ له من قبل. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. أدري. فقد سرق أخ له من قبل. إتي بورش. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فقد سرق. فقد سرق أخ له من قبل. خلف. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. إضغام. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. أكمل. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. السوسي. والله أعلم بما تصفون. خلف. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. الصلة. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. أكمل. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. إتي بأبي عمرو. نعم. إنا نريك من المحسنين. نعم. توسط. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. إتي بالدوري. إنا نريك من المحسنين. ورش. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. تمام تمام. أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه نراك من المحسنين. حمزة. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. نعم. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين. فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. أكمل بقى الأرجو. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. إذن حمزة خلف ثم خلف. إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ورش. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. أسوسي. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. أحسنت ما شاء الله أحسنك الله ممتاز فضل سمح. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. تمام منه خلصوا نجيا. نعم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. من هذا هو البزي بخلفه. نعم. هذا هو البزي بخلفه يقرأ استيأسوا هكذا والباقون استيأسوا. قال الإمام الشاطبي وييأس معا واستيأس استيأسوا وتيأس اقلب عن البزي بخلف وأبدلا. نعم تمام أكمل. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. يلا وسط. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. يلا أشبع. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. إتبرش. قال كبيرهم ألم تعلموا أن إن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. سكت. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. تمام. ابن كثير: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. اتب يا أخو. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ابن عامر: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين. تمام. نأتي خلاد. فضل. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نقرأ ياذن. طبعا. السوسي. فضل. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إيتي بأبي جعفر. حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إيتي بحمزة. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نعم. نأتي ورش. تفضل. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. اسكت. فلن أبرح أرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا لأبيكم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نعم. نعم. صلة. تفضل. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يلا توسط بعدين الصلة. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أحسنتم، الله يبارك. واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يلا توسط. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. حمزة. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ورش. والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية. وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. الكسائي. وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. تمام. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ها. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. نعم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. بس سول. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. اسكت. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. نعم. فصبر جميل. أكمل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يلا الصلاة. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ورش. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أبو جعفر. بهم جميعا. خلف. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أكمل. إنه هو العليم الحكيم. الإدغام. إنه هو العليم الحكيم. وتولى. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إيتي بتوسط. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فهو. فهو كظيم. يلا التقليل للدوري. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يلا التوسط. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. مش ايتي بورش على الفتح. وتولى عنهم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. مش قبل الصلة. الصلة. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. اذهب ابن كثير. وبيضت عيناه. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. التوسط على الصلة. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إيتي بتقليل ورش. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يلا وتولي حمزة. وتولي عنهم وقال يا أسفا الشفيع على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يلا الكسائي. وقال يا أسفي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قول فهو كظيم. فهو كظيم. جزاكم الله خير، أحسنت حبيبي، تفضل. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. إيتي بورش ثم السكت الخلف. حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. نعم. حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. أكمل. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم نعم. وأعلم من الله ما لا تعلمون. ابدأ ابن كثير. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. تمام تمام. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. تمام تمام. ولا تيأسوا من روح الله. ولا تيأسوا من روح الله. بكثير. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ولا تيأسوا. ولا تيأسوا من روح الله. إيتي بخلف. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. نعم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ودائما تتصبحوا بلي تمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان، لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن.